شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية القرآن الكريم في كثير من آياته البينات يؤكد على شيئين يؤكد على الإيمان ويؤكد على الأعمال الصالحة أما بالنسبة للإيمان نحن يجب أن نؤمن بالدرجة الأولى بالله تعالى ووحدانيته وصفاته عدل عليم على كل شيء قدير وإلى آخر صفاته سبحانه وتعالى صفات ثبوتية وأكو صفات سلبية يعني ننزه الله تعالى عن الظلم عن الجهل عن الغفلة وإلى آخره هذا إيمان بالدرجة الأولى بالله ثانيا الإيمان بالرسول يعني إيمان بالرسالة العامة لكل الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين لا نفرق بين أحد من رسله ونؤمن بالنبوة الخاصة يعني نؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد ونؤمن باليوم الآخر بيوم القيامة يعني شنو نؤمن بيوم القيامة يعني نؤمن بأن هناك يوم الله تعالى يحشر الناس فيه جميعا كما بدأنا خلقكم كما بدأناكم تعودون والله قادر على كل شيء مثل ما لم نكن شيئا مذكورا فخلقنا فكنا كذلك إذا أماتنا يستطيع سبحانه وتعالى أن يعيدنا ثانية إلى الحياة زين أفعينا بالخلق الأول القرآن قاعد يقول إحنا أصابنا العي، عي يعني التعب، عدم التحمل، عدم الاستطاعة. يعني لما ردنا نخلقكم أصابنا شيء الذي بحث ما قدرنا نخلقكم، وإحنا خلقناكم بعد، أفعينا بالخلق الأول؟ فكذلك الخلق الثاني أم على الله تعالى ليس بشيء، ليس بعزيز. يعني إذا واحد يجي يقول هاي قاع يبني له بناء وأكمل البناء، مكمل البناء يقول أنا أقدر أهدمه وأبني من جديد، يعني أكو عاقل يقول له لا ما تقدر، لأن يابا هو ما كان شيء أنا بنيته، بعد شنو الآن ما أقدر أهدمه أبني من جديد، وأنا طيت امتحاني بالدرجة الأولى. زين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما شنو التفصيل ما ندري إحنا يا أخوان، شنو التفصيل، كيف يخلقنا، كيف يعيدنا من بعد ما تتناثر أجزائنا البدنية في الأرض، هو أعلم، هو يعرف الباري عز وجل شلون يخلقنا، ما يريد واحد يعلمه. إذن يسموهن أصول الدين. بعد أكو عندنا أصول المذهب نسميه. أصول المذهب شنو؟ الإيمان بالعدل الإلهي، والإيمان بالولاية. إيمان بالعدل الإلهي إيش معنى صار على كتب؟ لأن العدل الإلهي من جملة صفات الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ليش خلوا له مجال مخصوص؟ ليش خلوا له اعتبار خاص؟ هذا ليش نقول إحنا من أصول المذهب، يعني مذهب الشيعي الجعفري الإمامي الاثنى عشر؟ لأنه أكو اختلاف بين المسلمين، لاحظوا يا أخوان، أكو اختلاف بين المسلمين في أن الإنسان مجبر على أعماله أو مفوض إليه أن يعمل ما يشاء أو بين بين. طبعا ماكو مسلم، وجه لي زين، ماكو مسلم ينكر عدل الله. أي واحد اللي تقول له بالنسبة إلى عدل الله يقول له الله عادل، ما بي كلام، ما حد يقول ظالم. لكن أحيانا فد عقيدة يعتقدون بها، لازم هذه العقيدة شنو نتيجة هاي العقيدة؟ الظلم. يعني أنت لما تقول أو ذاك الفلاني يقول على أنه الإنسان مجبر على أعماله، إذا يصلي مجبر وإذا يشرب خمر مجبر، زين، إذا قلنا بهذا بعدين نسأل هذا الله تعالى يعاقب على شرب الخمر أم لا؟ نعم. الله تعالى يثيب على الصلاة أم لا؟ نعم. زين، شون هذه بالله؟ إذا الله أجبرني على شرب الخمر ليش عاقبني؟ يقول ألقاه في اليم مكتوفا، واحد شتفوه وجابوا اليم يعني الماء، والطاطرة وقع بالماء. يقول ليش وقعت؟ يقول أنا ما أقدر ألتزم روحي، لأنه لا إيدي مطلقة، لا عندي حرية أقدر ألزم روحي، متطرتي طرة، فحتما أوقع. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هو على كل حال من الضرورة أن يوقع بالماء لما ما يقدر. فأنت إذا تقول الإنسان مجبر على عمله، زين، فليش يحاسب الله إذا يجبر على المعصية؟ وليش يثيب المطيع إذا صلى؟ لأنه الجيج مو بيد الإنسان، بيد الله، اختيار ما عند الإنسان، ويعمل عملا من دون اختيار، هذا باطل. يعني هذا نتيجته الظلم. هذا فساهم مفد شبهة أكو عندهم، خلي أذكرها، صلي على محمد وآل محمد. أحيانا بعض الشبهات تصير في أذهان البعض، حتى بعض العلماء مع الأسف، من دون تدبر، من دون تفكر، من دون تعقل. يقول إحنا إذا قلنا الله سبحانه وتعالى لازم أن يثيب المطيع، ولازم أن يعاقب العاصي. زين. وإذا قلنا الله تعالى، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يعمل شيئا بغير الحكمة، يعني قيدنا، شوف الشبهة الشيطانية، يعني قيدنا إرادة الله، يعني قيدنا اختيار الله، يعني قيدنا مشيئة الله، يعني قيدنا قدرة الله. بينما الله على كل شيء قدير. لا لا، ما يصير، الله على كل شيء قدير. شوف الشبهة هنا، احنا اكو عندنا قدرة واكو عندنا، شوف عندنا قدرة واكو عندنا حكمة وعقل. الان بالمجلس يقدر واحد يقوم يقمز ويصيح وما ادري شو يسوي، يقدر يوم يقدر ما يسوي، ليش؟ خلاف العقل، خلاف الحكمة، خلاف العرف. هذا إذا ما سواه مو معنى هذا أنه ما يقدر. فهذا الله تعالى إذا لم يظلم أحدا مو معنى هذا أن ما يقدر يظلم، لكن حكمته تمنعه من ذلك، لأنه هو اللطيف الخبير، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العادل. فقدرة على كتر شيء، وقضية الحكمة شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى عادل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وما الله بظلام للعبيد. زين. هل الذي الاختلاف اللي صار بين المذاهب الإسلامية على موضوع العدل، مثلا الشيعة والمعتزلة يأخذون بالعدل الإلهي، يعتقدون، أشاعرة وغيرهم فيعتقدون، يعني يعتقدون بالجبر، لما يعتقدون بالجبر نتيجة ذلك يعني الله تعالى يظلم العباد غير عادل. ولذلك أفردوا لهذا العنوان، أفردوا له مكانا خاصا، قالوا العدل. بعد والولاية أم كذلك من أصول المذهب الشيعي، و لا بد للإنسان المؤمن بالله وبالرسول أن يؤمن بالولاية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى ذلك بأمر من الله تعالى. وولاية علي وأهل البيت ثبتت في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، هذا سيريد له حديث آخر. بس المهم أنه الإيمان أول شيء، إن الذين آمنوا، بعد وعملوا الصالحات. هنا لازم نلتفت إلى شيء، وهو أنه ليش الإيمان إجا مقرون بالعمل الصالح؟ ليش الإيمان إجا أول ثم العمل الصالح؟ لأن الإيمان أساس يا أخي. الإمام أمير المؤمنين سئل عن الإيمان، ما الإيمان شنو؟ قال الإيمان معرفة بالقلب. إذا قيل قلب يعني عقل، نفس، فكر، تدري سمي معرفة بالقلب، وإقرار باللسان يعني لازم تشهد الشهادتين، وعمل بالأركان يعني عمل بالأعضاء، يعني صلاة، صوم، حاج، زكاة إلى آخره. فإن الثلاثة يكون يجتمع يصير إنسان يقال له مؤمن. إذن الإيمان ضروري، والإيمان سابق على العمل، لأن الإيمان أساس. أنت إذا تبني بناء لكن ما تخلي له أساس زين، تبني بناء على ملح، شوية ما يجي يذوب الملح يوقع البناء. إذا تبني بناء على رمل هقل هزة يوقع البناء. فالبناء المرصرص شنو؟ اللي ينبني على الإيمان الصحيح. لهذا أكثر من 60 آية، أنا حاسبهن يمكن 64 آية، الله تعالى يجمع بين الإيمان والعمل الصالح. عمل صالح ما عدنا من غير إيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يقول له عمل صالح يعني شنو؟ مرة تقول عمل إنساني، والله فلان يساعد الناس، هو مو مؤمن أصلا، هذا إنسان مشرك أو إنسان كافر بس عنده روحية إنسانية، هذا ما لحق على الله، لأنه ما قال قربة إلى الله، مو إيمانا بالله، مو لوجه الله قاعد ينطي، وإنما يحب عنده نفسية طيبة، يحب أن هذا طبعا هم الله ينطي، لكن يطي بالدنيا بالآخرة بس للمؤمنين. بالدنيا يطي سمعة، والله فلان حاتم الطائي كان كريم، هل له حق على الله؟ لا، لأن كان غير مسلم، لكن كريم، هذا عرف عند الناس بالكرم والجود والسخاء وخبصة وشيء، فهو كافي عليه بعد، هذا اسمه زين تقدير الناس إلى هذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وأما الإنسان إذا أراد أن يكون عمله صالحا يعتمد على التقرب إلى الله تعالى، يعتمد على الإيمان لازم بالله سبحانه وتعالى. شوف انت بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. فإيمان من غير عمل شجرة من غير ثمر، إيمان من غير عمل شجرة من غير ثمر، إيمان لازم يكون إلى ثمر. إذا أنت مؤمن بالله يعني الله شي يقول لك تسوي، يعني شي أمرك تأدي. أما والله أنا مؤمن بالله تعالى لكن ما أطيعه، ما لي خلق أصلي ما لي خلق أصوم، بس أنا مؤمن بالله، هذا مو كافي، وإنما يجب أن يأتمر الإنسان بأوامر الله تعالى وينتهي عن نواهيه. ويا أكو ناس الآن في العالم، أكو ناس في العالم كثيرون اللي يقولون احنا نؤمن هناك إله، نؤمن أكو الله، لكنه ما نلتزم بالتكاليف الشرعية، ولا نلتزم برسالة رسول. يقولون أنه جالينوس الحكيم المعروف اليوناني اجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم قال له لم لا تتبعني، ليش بتطيعني وما تتبعني؟ قال له أنت مبعوث لعوام الناس، أما الفلاسفة والحكماء والعلماء ما يحتاجوا، عندهم عقل عندهم علم ما يحتاجون للأنبياء. ففتل عيسى عليه السلام قال له أنت تؤمن أن هناك إله مدير مدبر خالق رازق إلى آخره، أنعم عليك بنعم كثيرة، انطاك نعمة الوجود حياة صحة عافية عقل إلى آخره، تؤمن يوم ما تؤمن؟ قال له أنا أؤمن. قال له كل زين. قال له أنت تؤمن، هذا حكم عقلي ترى، هذا ما يريد تعليم لا دين ولا شيء. قال له أنت تؤمن أن عقلك يا أمرك إذا واحد أحسن إليك أن تكافئه؟ ما الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا واحد أنعم عليك أن تشكره؟ عقلك يا أمرك بتشي ولا؟ قال له إيه صحيح، يعني العقل يحكم كل عقلاء البشرية سواء كفار مسلمين مؤمنين متفق فرق. يقول لك إذا واحد أنعم عليك بنعمة لازم الشكر. قال له الله أبو أنعم عليك نعم كثيرة أنت تقر؟ قال نعم. قال له ما تشكره؟ قال له ليش؟ قال له كيف تشكره؟ فكر قال ما أدري شو أسوي شو. ولذلك شوف اشتباه اللي أكو عند بعض الأمم، يؤمنون بالله لكن يردون يشكرون شي يسوون، يشربون خمر ويرقصون بناهم إن الله راضي عنه بهالفعل، أو يقومون ببعض الأعمال وفعاليات ما أنزل الله بها من سلطان. أنت على أساس من اللي قال لك على أن الله تعالى يرضى بهذا الجزاء اللي أنت يرضى بهذا الفعل اللي أنت؟ من يقول له؟ قال له أنا جايك، عيسى يقول له أنا جاي أعلمك من قبل الله تعالى، مو من عندي نفسي أنا، من قبل الله تعالى جاي أن أعلمك طريقة الشكر لله تعالى، طريقة الشكر لله تعالى. ومن أحسن الشكر لله شنو؟ طاعة الله. يعني إذا أنت تريد تشكر لك واحد أنعم عليك متفضل عليك محسن إليك، أحسن كل شيء أن الطيعة. طيب شو يقول لك؟ العمل العقلاء يا ما مو يقول لك بس شيء موسى، فأنت الطيعة إذا أطعت أن هذا شكر إليك، أما إذا خالفت معناه أنت كافر به. إذن أرجع للموضوع يا إخوان، الآية الكريمة تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. زين، هذه قاعدة عامة بأنه في كل أمة من الأمم الذي يؤمن بالله والرسول، طبعا كل من بزمانه، اللي بزمان إبراهيم يؤمن بالرسول إبراهيم، واللي بزمان موسى موسى، ولا عيسى عيسى، وبزمان نبينا نبينا، فيؤمن بالله، يؤمن برسالة الرسول، يؤمن بشريعته، ويطبق ما جاء به من قبل الله سبحانه وتعالى، يسموه أعمال الصالحات. هذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح. إذا كان هكذا، لما تجي أنت إلى المجتمع، القرآن منطق القرآن هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، ذول أحسن الناس، ذول أخير الناس، ذول أفضل الناس، لأن هذا الإنسان المؤمن والعامل بالصالحات يعني عنده صفات كريمة، أخلاقياته، سلوكياته، أقواله، أفعاله، كلها على خير، ما عنده شيء نشاز، ما عنده أذية للناس، ما عنده يسرق أموال الناس، يرتشي، يظلم، كذا، ما عنده، ما عنده، وإنما إنسان هادئ، وديع، طيب، مؤمن، صالح، متواضع، إلى آخر الصفات الكريمة. هذا كل عاقل ما يقول، حتى لو القرآن ما يقول، ما يقول أولئك هم خير البرية، ما بكلامها. زين، هذا بصورة عامة يا إخوان، لكن نجي إحنا بعض الآيات البينات تذكر بعض المواصفات. صحيح هاي المواصفات ممكن نطبقها على الرأي العام، ممكن نطبقها على أكبر عدد، وممكن أحيانا الروايات أكو اللي تخصص هذه الصفة أو هذه الصفات بشخص أو بجماعة خاصة. التفت لي زين، بشخص أو بجماعة خاصة. نحن وهذه الآية الكريمة، نحن وعلماء التفسير، تعال إلى علماء التفسير، كل علماء التفسير من أتباع مذهب أهل البيت يقولون هذه الآية الكريمة نزلت في علي عليه السلام وشيعته. هسه أنا أذكر لك أسماء بعض الكتب اللي ذكرت هذا المعنى. شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني من كبار علماء إخواننا السنة، عند كتاب شواهد التنزيل، هذا يذكر أكثر من 20 رواية، أكثر من 20 رواية بأن الآية نزلت في علي عليه السلام وشيعة. الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثم المكي، الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، نور الأبصار لمحمد الشبلنجي، تفسير الطبري، روح المعاني للآلوسي، المناقب للخوارزمي، فتح القدير للعلامة الشوكاني، كل ذول يجيبون روايات كثيرة اللي يقولون أن الآية الكريمة نزلت والنبي أشار إلى علي وقال يا علي هم أنت وشيعتك خير البرية، هم أنت وشيعتك. فأنا أذكر لك بعض الروايات. جابر بن عبد الله الأنصاري عند رواية طبعا من شواهد التنزيل، عندما نزلت آية خير البرية، سموه خير البرية، آية خير البرية، التفت النبي إلى علي عليه السلام وقال هم أنت وشيعتك ترد علي، يعني على رسول الله على الحوض، ماكو ترد علي وشيعتك راضين مرضيين، لأن يوم القيامة يوم الخوف الأكبر، يوم الفزع الأكبر، ف فهذول اللي يجون راضين مرضيين مرتاحين يعني الله راضي عنهم، يعني عملهم مقبول. رواية ثانية عن أبي برز الأسلمي قال: عندما نزلت آية خير البرية قال رسول الله لعلي: هم أنت وشيعتك يا علي، وميعادي وميعادكما بيني وبينكم الحوض. يعني راح نجتمع على حوض الكوثر. بس أكو رواية مطولة نتبرك بذكرها وقراءتها مفصلة، وهذه تنفعنا. في شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني عن جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة، فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام وقال النبي، اسمعني زين، فقال النبي: قد أتاكم أخي. هذا مو كتاب شيعي كافي يو استبصار يو ما شابه يو بحار، كتاب لإخواننا بعض إخواننا السنة. قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبة فضرب بيده على صف الكعبة، قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم أقبل علينا بوجهه وقال: أما والله إنه أولكم إيمانا، يعني علي، إنه أولكم إيمانا بالله، وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحكم الله، وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعية، وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اسمع البقية، يقول: فكان علي بعد هالقضية، فكان علي إذا أقبل صحابة النبي شوفوه شو يقولون، قال أصحاب رسول الله: قد أتاكم خير البرية بعد رسول الله، قد أتاكم خير البرية. بعد صارت عليه علامة، صارت عليه هاي الصفة صفة معرفة، يعني عرف الإمام قد جاءكم خير البرية، يعني خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف. أكو عندنا شواهد أخرى في الأحاديث أو في القرآن يدل على أن عليا هو المعني ببعض الآيات اللي فيها إيمان بالله والعمل الصالح، لأن الشرط شنو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالح. في القرآن الكريم أكو عندنا آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، هاي أول خليها، سيجعل لهم الرحمن ودا. أقرأ لك الحديث وهو من الأحاديث المهمة. طبعا هذا هم مجموعة من علماء السنة يذكرون هذا الحديث، هذا الحديث بالنسبة للآية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى كأنه ألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لعلي عليه السلام، يقول له النبي، يقول للعلي: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا. ادعو الله تعالى، اجعل لي عهد أن تأخذ من المؤمنين عهد بحب، واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا. زين، الإمام سلام الله عليه قال هذا. شوف الآلوسي وغيره يذكر هذا، مجموعة من العلماء يقول لما قال هذا نزل الأمين جبريل عليه السلام بهذه الآية المباركة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك يقول المؤمن لا تراه إلا محبا لعلي، وهذا مفروغ عنه. يقول الإمام أمير المؤمنين: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه قال: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا هنا لا تتعجب أن شلون يصير واحد يحبه واحد يسبه، شلون موقف الناس مو كلهم على وتيرة واحدة معه. هذه من الشخصية، الشخصية الإلهية خصوصا بيها جاذبة وبيها دافعة تجذب المؤمنين. طبعا إذا شخصية مؤمنة إلهية تجذب المؤمنين إليها وتدفع المنافقين. وبالعكس معاوية وربعة نفسيته تجذب المنافقين وتجذب البعيدين عن رحمة الله وترفض المؤمنين. ولذلك المؤمن لا يحب يزيد ولا يحب معاوية ولا يحب الظالمين ولا يحب بني أمية وأمثالهم الذي يمشي على طريق. أكو هنا حديث أحب أن ألفت النظر إلى، وهذا سئلت عنه مرات يا إخوان، وهو موضع اختلاف وعندنا تحقيق بالنسبة إلى هذا المعنى. هناك حديث موجود حتى في كتبنا وفي كتب إخواننا عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة مولى لابن عباس كان، وابن عباس حبر الأمة، فكان أحيانا يروي عنه فيقول: ما من آية، شفت لي زين، ما من آية نزلت وفيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إلا وعلي أميرها وشريفها. ثم قال: وما من رجل من الصحابة إلا وقد عاتبه الله تعالى. يعني فديوم فر من المعركة، فديوم سوى فرشيد، عاتب إلا علي لم يذكره الله إلا بخير. وجه لي شوية الآية شنو قالت؟ ما من آية، الحديث شو يقول؟ قال: ما من آية نزلت وفيها يا أيها الذين آمنوا. أكو هنا إشكال. إحنا لما نرجع إلى الآيات البينات، كثير من الآيات بيها يا أيها الذين آمنوا لكن بيها عتاب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم في الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر، وهكذا. زين آخر الحديث شو يقول؟ يقول: ما من رجل من أصحاب رسول الله وإلا وقد عاتبه الله تعالى. قد يوم مقصر في شيء الله عاتبه، يوهس عتاب خاص وعتاب عمومي يشمله. زين إلا علي لم يذكره إلا بخير، شلون يجتمع هذا وهذا؟ إذا قلت أنه علي أميرها، آية شنو؟ آية يا أيها الذين آمنوا، فشلون أميرها هناك وشريفها وهنا أنا أكو ما عاتب هنا؟ عتاب هذا للمؤمنين منهم علي، منهم يشمل الآية تشمل على الإمام علي. الغلط هنا يا إخوان، أنا شفت في شواهد التنزيل بس هذا حل المشكلة، وهي قضية عقلائية علمية. الاشتباه وين صار؟ اشتباه صاير يا أيها الذين آمنوا، هي مو يا أيها الذين آمنوا، هي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن هذه عامة، يصير واحد إن الذي يصير الله تعالى يخاطب يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما تقولون ما لا تفعلون، أكو عندنا شيء؟ يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا قيل لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاق أكو شيء ما أكو شيء. فهذا خارج قوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، وشوف هاي الآية هم خير البرية، آية المودة، آيات أخرى عشرات الآيات كلها تنطبق على علي لأنه آمن وعمل صالحا. فلما آمن وعمل صالحا والله لا يعاتب المؤمن والعامل الصالح، فإذا اشتباه صاير بالكلمة. أحيانا بعض الكلمات وحدة تشبه الثانية، صير خلط بيناتهم. فهنا خلط صاير في الرواية بأنه ما من آية وفيها ما من آية نزلت وفيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعليهم شد، لا مو هذا، وإنما ما من آية نزلت وفيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري. صلوا على الله. وهل أحد سبق عليا عليه السلام بالعمل الصالح؟ وهل أحد سبق عليا بالإيمان؟ تعال شوف هذه الرواية أفرحك بيها إن شاء الله. الله تعالى يكتبنا وإياكم ممن تنطبق عليه هذه الآيات البينات وهذه الصفات الكريمة. في البحار جزء 27 صفحة 120 عن محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، عن آبائه، عن الإمام الباقر عليه السلام، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين وعمها الحسن، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. قال، من يروي؟ أمير المؤمنين عن النبي الكريم. قال رسول الله: لما أدخلت الجنة رأيت فيها شجرة تحمل الحلي والحلل. ترى أشجار الجنة مو مثل أشجارنا. مثلا أنت تدري شجرة طوبى دنيا بيها معامل للحلي، بيها معامل للمجوهرات، بيها ما أدري شنو، بيها بيها بيها. وتعجب الإنسان، هذا طبعا في الآخرة غير في الدنيا. سهنانة بالشجرة شاف تحمل الحلي والحلل، معمل هذا للحلي والحلل. ماكو بعض المحلات التجارية الكبيرة مثلا عرضون حلي وحلل وملابس حلوة وجوهرات، واللي يريد يروحنا. وفي أسفلها جوا واقفة خيل بل، يعني خيل هذه محضريها زين على شنو ما ندري. وأوسطها الحور العين، يظهر محلات خاصة. ده شايف بعض الأبراج مثلا يقول لك برج لبنان، برج بيروت، برج طهران، برج ما أدري شنو. هذا طابق من عنده معارض، وطابق من عنده ما أدري ملابس، طابق من عنده ما أدري قعدات، قارن من عنده ما أدري إيش إلى آخر ذلك. أظني فهذا العالم الدنيا إحنا اللي بيه، فكيف بإرادة الله وقدرة الله تعالى. وفي أعلاها الرضوان، يعني رضوان الله ورضوان من الله، يعني رضا الله تعالى أحسن من كل الحلي والحلال وشي. يقول النبي: قلت لجبرائيل: لمن هذه الشجرة؟ اسمعني زين. قال: هذه لابن عمك أمير المؤمنين. زين أمير المؤمنين شو يسوي بها الشجرة هذه؟ هو شوي يلبس ملابس كافي عليه، شو يسوي بها كبرها الدنيا هذه كلها؟ التفت لي زين. يقول له جبرائيل للنبي، يعني مو بس أمير المؤمنين، أمير المؤمنين تحفة إله وربعة، إذا أمر الله الخليقة أن تدخل الجنة، يعني لما ينتهي الحساب وشي يردون يدخلوهم للجنة. ذولا اللي يدخلون للجنة ترى مو كلهم حفاي ولا كلهم يمشون على رجليهم، يظهر على أنه بعضهم يستقبلوهم الخيل، يستقبلوهم في استقبال خاص. يقول: إذا أمر الله الخليقة أن تدخل الجنة يؤتى بشيعة علي بن أبي طالب حتى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة. فيلبسون اللباء الحلي والحلل، لازم كشخة يدخلون للجنة مو فقريات، زين، ويركبون الخيل البقل، وينادي مناد، الناس تتعجب، آل المحشر ملايين مليارات الناس، دول شنو دول جايبيهم وملبسيهم ومركبوهم على الخيل كذا، وينادي منادي هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب، اللهم اجعلنا من شيعته، اللهم أمتنا على ولايته، اللهم لا تفرق بيننا وبين علي في الدنيا والآخر. زين، آخر الحديث اسمع، شلون حصلوا على هالمنزلة هذه؟ يقول صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا اليوم هذا، لأنه شيعة أمير المؤمنين من اليوم الأول حتى في أيام رسول الله كانوا أكو ناس يأذون، هو الإمام علي حسدته قريش، قامت تحكي عليه صراحة، قامت تحكي عليه ليش؟ لأنه فاقهم، متسافل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على، متسافل الدرجات يحسد من على، ماكو عين تكره الأعلى منه، إذا واحد يشوف له واحد أعلى منه أكثر فلوس أكثر شخصية أحسن سمعة ما يتحمل، إلا النفوس الطيبة يقول اللهم وفقه واعطيني إليه، يقول المؤمن يغبط والمنافق يحسد، تفت لي زين، كل احنا نريد نكون زينين، كل احنا نريد نكون أحسن من الغير، لكن الفرق شنو؟ فرق يقول المؤمن شي يقول إلهي مثل ما اعطيت فلان إلى مطين، اللهم وفقه انطي أكثر يستاهل، لابد انت تعرف مصلحة أكثر، لكنه إليها من طين ما بيها شيء. أما الحاسد لا، يقول إلهي هاي النعمة اللي عنده سلبها منه، وده يموت اليوم، وده يصير بي شيء، وده يحفر له حفيرة ويوقعه، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، هذا شنو بدأ بصاحبه فقتله؟ لأنه الحسد، الناس بالنسبة للحسد ثلاث أقسام، قسم يحسد ويحاول على أنه ينتقم من طرف مقابل بلسانه، يقوم يستغيبه يحكي عليه يتهمه إلى آخره، حسدا تمام سوي شيء ذاك، لكن العين تكره الأعلى منه، زين، هذا قسم، قسم لا مجرمين حاولون يحفروا له حفيرة يوقعوا على رأسه حتى يخلصون منه، وقسم لا ضعفاء، إسه ضعيف يو نفسيا يو عنده شوية إيمان اللي يمنعه أن مثلا يستغيب ويحكي ويته، أو مثلا بيده يسوي له فرشي يحفر له حفيرة أو يادي، لكن يظل يأكل بقلبه عوص، يظل يأكل بقلبه ليش هذا أحسن مني وليش هذا إجا من بعدي وصار أحسن وليش ما اعرفش وليش هاتش شقضي هذا، فيقوم ياكل بقلب، هذا من يكون ياكل بقلبه يصير عنده شنو مرض اعصاب، مرض نفساني يصير عنده، هذا اللي يتمرض، لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله، يصير عنده مرض نفساني، يصير عنده امراض روحيه فما يقدر، انت شو يخصك بالناس، الله خالقهم والله رازق يو هذا يستاهل والله منطيه، وبهذا على العين والراس، يو لا الله يريد يمتحنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الدنيا كلها فتنة، والله واحد غني يصير مو معناها انه يستاهل، لا لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ما ابتلاه ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمني، الله أنا محبوب عند الله، شوف فلان الله ما يحبه ما انطى عن الطالب مو معلوم، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، أنا الله هاني، أنا الله طيح كذا، إيش يقضيها هذا؟ أم كلا مو معلوم، هذا كله امتحانات. واحد يعني ما يفيده إلا الفقر، واحد ما يفيده إلا الغنى، واحد لا الله تعالى يريد يعطي قدرة، يعطي غنى، يعطي قوة، يعطي كذا، شوف ايش راح يطلع منه. ولا إذا ما انطاش ما صار امتحان، ما صار امتحان. الابتلاءات والامتحانات هذه من الله سبحانه وتعالى. شوف أيها المؤمن الشيعي، من أيام رسول الله أنت مبتلى، من أيام رسول الله شيعتنا الكرام كانوا مبتلين. وهي القضية مو هسه، من أحبني فليستعد للبلاء. تدري ايش سووا؟ تدري أعداء الله ايش سووا ويا شيعة أمير المؤمنين زياد بن أبيه ومعاوية ومغيرة وعمر بن والحجاج الثقفي وفلان؟ قطعوا إيدين، قطعوا رجلين، سملوا العيون، أعدموهم، شالوهم على جذوع النخل. شو نعود شالوهم على جذوع النخل؟ البعض يسألون شو نعود على جذوع النخل؟ إعدام الأول ما كان مثل الساء، مو هسه مثل الساء خنقه يخلون حبل برقبته يختنق، لا لا، ذاك اليوم كانوا يجيبون مثلا أكو شبة، أكو شجرة، أكو مثلا فد خشبة طويلة عالية، أكو نخلة، من الشيء الذي فيجيبوه يصعدوه يعلقوه، يعلقوه مين؟ من جوا إباطه، يعلقوه يظل معلق هناك، ما مخنوق، ولذلك يقدر يحكي، يقدر يتكلم، لذلك ميثم التمار لما صعدوه ما سكت، قام يصيح: أيها الناس، من أراد أن يعرف فضاء، أن يتعرف على فضاء العلي فليأتي، لأنه بعد من يخاف؟ لأنه واصل للموت، يقول لك أنا خل أحكي حكايتي أنا. خلي أذكر فضائل. أول ما كانوا يقلوني، كانوا يسدون حلقي، ممنوع واحد يحكي فضائل أمير المؤمنين، احكي فضائل عثمان، احكي فضائل الشيخين، احكي فضائل معاوية، احكي فضائل بني أمية، احكي فضائل قريش، احكي فضائل أهل البيت، ممنوع ممنوع ممنوع. زين، فقال عمي تعال، وش جمعة الناس؟ سوالة مجلس، قام يتحدث عن فضائل علي. اجا وقالوا له لابن زياد: ايش سويت انت؟ هذا فوق اللي تسوي له منبر، هذا فوق وهذا قاعد يحكي والناس مجتمعه وفضائل الامير وانتم ما منعين اسمه. قال: سدوا حلقه الجمهور. قال: سدوا حلقه. ظاهرا اشتباه اللي يقول قطع لسانه. سدوا حلقه الجابوه، زين خلي الشيء على حلقه. زين، بعد ما يقدر يحكي، ما يقدر يحكي، شو ما مات هذا بالعجل. يوم الثالث اجوا ليه طعنوه بحرب في بحربة في بطنه، ضربوه، يظهر أن الجرح التأم بالعجل، يعني أحيانا الضربة يتسب. بس شنو؟ نزيف صار داخلي عنده. من صار نزيف داخلي عنده خلاف ساعة ساعتين فار الدم، لأن ازداد الدم بالبطن، فار طلع من حلقه، طلع من خشمه، فمات رحمة الله عليه. شو بتحملوا مصائب؟ رشيد الهجري رضوان الله عليه يقول له الظالم في وقته ابن زياد، هل معلوم؟ الإمام أصلا أخبرهم كله، الإمام أخبرهم، قال لهم: إيش يسوون بيكم؟ إيش يقتلوكم؟ إيش يضربوكم؟ إيش كذا؟ فابن زياد يقول له: إيش قال لك علي؟ صاحبك إيش قال لك؟ شو أسوي له؟ قال لي انه يقطعون ايديه، يقطع ايديك ويقطع رجليه ويقطع لسانه. قال: سنكذب صاحبك. قال له: ما تقدر تتكذب. قال له: ليش؟ قال له: ما يخبر عن نفسه، يخبر عن الله، عن رسول الله، والله اعلم بالموضوع. قال: ساشو السواله. قال: قطعوا ايديه ورجليه. ساشلون قطعوا ايديه ورجليه؟ ما ادري شلون ترتيبه، شون النزيف. بس سبحان الله يا أخي، أعجوبة ذولة، ما أدري شدة إيمانهم، ما أدري أكو فد شيء إلهي. يقول: هاي بالتوية خطية، ما عنده غير بنية، بالتوية شايلة رجليه وإيديه، وشالوه هو شنو؟ بدل لا إيدين لا رجليه. تقول له: أبويا شو تحس؟ يقول: ما قالها ما يحس شيء، يعني فد ألم شديد كذا. إلا كما يحس به الإنسان في الازدحام. شو لما ازدحام يصير واحد اسمه يدفعك منه وعنا يفرس، يعني ازدحامات ما بي ألم هكذا. هذول لإيمانهم الشديد يو الله تعالى خفف عليهم الألم لحبهم لعلي، يو لا ما أدري واقعهم هم حبهم لعلي أميرين، يقول لك هذا كل شيء في الله قليل. زين، ثم مشت القضية أيام بني أمية، لو تشوف الإمام الباقر عليه السلام يشكو يشكو من قريش وما فعلوا قريش بهم وبشيعتهم، عجيب. في نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر ظلامة الإمام وما قاله الإمام. بعدين مشت القضية إلى بني العباس، قول يا بني العباس خذولا أولاد عام، الإمام عليهم كان زين ويا العباس يحترم أولاد العباس، خلاهم ولاة لما إجا للحكم، موش يحترمهم بعد شكو، ليش يعادون علي بن أبي طالب؟ ليش سأتوا أولاد العباس بن أبي طالب؟ بنو أمية من قديم من عهد الجاهلية أكو جروا رخ مدوا جزر بينات، لكن أنتوا ليش؟ يوصل الحكم إلى درجة، إلى يوصل إلى المتوكل العباسي السخيف المجرم هذا يعادي عليا ويعادي أهل البيت. سمع واحد من العلماء سني وما واحد من العلماء روى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده الحسن والحسين، من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. يقول هذا لما سمع أمر بضربه 1000 صوت، 1000 صوت ولو دق. إجا واحد من العلماء اللي ويا البلاط ويا الجو، قال له يا بي يا حضرة الخليفة، هذا مو شيعي، هذا سني، هذا عالم من علماء السنة، يلا يريد يتخلص، ليش رواله حديث في فضل أهل البيت؟ شوف القضية إلى أي درجة. واحد من علمائهم الحاكم يقال له، هذا روى حديث في فضل أمير المؤمنين، تدري سووا الربع بي؟ لزموه دقوه ضربوه قعدوه ببيته حرقوا المنبر مالته ما خلوه يطلع من البيت. النسائي واحد من علمائهم، هذا عنده كتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين، خوش كتاب، من علماء السنة الكبار من أهل السنن، هذا مر على دمشق شاف الجماعة يذكرون ما أدري إذا أكو فضائل حكي يعني غير صحيح عن بني أمية، فما يذكرون علي، فكتب هذا الكتاب في فضل علي. جو قال له لم كتبت في فضل علي، ما كتبت عن شيء عن معاوية، شيء ما كان عندك حديث عن معاوية؟ قال لا، ما أحفظ إلا حديث واحد لا أشبع الله له بطنا، بس هذا حديث النبي. العجيب أنت إيش تقول؟ فضربوه في حضنه وقيل في خصيته فمات بسبب من ذلك، يعني شالوه مريض بعدين مات رحمة الله يعني. هذول موقفهم هالشكل. وتعال الساد الدنيا شوف، تعال شوف ظلامة الشيعة يا بيو، أنت مؤمن بما يقوله القرآن؟ القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول ما آتاكم الرسول فخذوا، الذين يتبعون الرسول النبي الأم. زين الشيعة شنو مسوين؟ والله بالله عليك الشيعة شنو المنكر اللي مسوين؟ قتلوا أحدا، ضربوا أحدا، اتهموا أحدا، شافوا أنه الروايات والأحاديث والآيات تلزمهم أن يؤمنوا بالله وأن يطيعوا الله والرسول في حب أهل البيت وطاعته. هذا أحاديث اللي مذكورة عند الجماعة. لا، ذول المجرمين الظلمة يقول التكون لا تحب عليه ولا تحب أهل اللي كنت تحبنا إني. مثل قصة الصدام، بس أنا أتعجب مرة واحد يجي يريد يوخرك عن حب فلان يجيبك إله، معقولة يعطيك فلوس يرضيك يحسن إليك يصير لك حب إله، لأنه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. لطالما استعبد الإنسان إحسانه، لما واحد يحسن إليك وينطيك ويكرمك طبعا تقوم تحبه، زين لا يضربك ويكتلك ويظلمك تعال حبني، شلون يصير؟ ما افهم انا هذا شلون يصير. هو تعالى الربع عداؤهم، الله اكبر، عداؤهم لاهل البيت. تعال شوف الاتهامات اللي يتهمون بيها، اللي اصلا بعض اتهاماتهم سخيفه تدل على سخف صاحبها. شلون؟ مثلا التشيع مو من الاسلام، وانما التشيع واحد يقول عبد الله ابن سبا، واحد من اهل اليمن يهودي كان صار مسلم ظاهران، واجا قام يجول بالبلدان كانه لا حاكم ولا محكوم ولا امن ولا كذا، وهالشكل فالتو الدنيا بالصحراء، وقشمر لك الصحابه وهيج لك الصحابه وخلاهم يقومون ضد عثمان ويقتلون. شايف انت شلون عبقري هذا؟ وهذا هم اجا جاب فكرة الوصاية والامامة وفكرة التشيع وقشمر بيها عمار وقشمر بيها ما ادري فلان وفلان. ما الحكي؟ شنو صار؟ شنو صار؟ صار يو اس اي؟ صار امن امريكا هذا هالشكل الذي هالشكل اخطبوط بالعالم كله؟ نفر واحد هو، والسؤال ذول الصحابة ايش ما يفتهمون ايش ينخدعون بكل هذا؟ زين الساعة موضة جديدة طلعت أيام صدق يابا، وهذه موجودة طبعا السعودية وغير الدخول، شكو يابا فت فكرة جديدة، اختراع جديد، لأنه ما يصير الغربيين يخترعون ويكتشفون أشياء وإحنا ما نكتشف. إحنا هم كن نعصر دماغنا وهم مثل البعران كن يطلع من عندنا في الشيء. زين شنو يابا طلع؟ يقول أنه الشيعة التشيع خلقه الفرس. تمام، بعد شنو؟ والفرس اصلهم مجوس، فاذا الشيعة اصلهم مجوس. هاي رد لها صلوات ولا؟ المهم انه هالشكل يعني شقد مهتمين. الشيعة التشيع خلقه الفرس، والفرس يحبون علي بن ابي طالب، والفرس مجوس كان، فاذا اصل التشيع. زين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تونا قرأنا كم حديث، كم عالم من علماء السنة، فرس وين كانوا ذاك اليوم أيام رسول الله وين كانوا؟ بعدين فتوحات صارت وانفتحت فارس، جابهم إلى التشيع، جابهم يضعون لبنة التشيع، جابهم يجيبون فكرة التشيع. أي وحدة ثانية، وحدة ثانية، تعال إلى موضوع أنه ذولا مجوس كانوا. زين السابع عندهم مجوس يوم مسلمين صاروا؟ سؤال، إذا تقول بعدهم مجوس كذب، ماكو عندهم آلاء آثار المجوسية؟ أكو آثار المجوسية عندهم؟ ما، فإذا صاروا مسلمين. شنو اللي عند عيب اللي عندهم؟ شنو كانوا أول قبل ما يصيرون مسلمين؟ كانوا مجوس. تعال وياي كل جزية، تعال إلى ما يقوله العلماء بالنسبة إلى أهل الكتاب. يقولون أهل الكتاب ثلاثة، اليهود والنصارى والمجوس. كان عندهم كتاب، أكو روايات عن الإمام علي، وشوف الفقه الإسلامي يحكم عليهم بأنهم من أهل الكتاب، يأخذون منهم جزية. زين، فإذا ذول من أهل الكتاب وتركوا دينهم صاروا مسلمين كل جزية. أنت يا من تتهم الشيعة بأنهم فرس والفرس بأنهم مجوس، أنت ما تقول لي جدك منو؟ جدك من نازل؟ جدك ملك من الملائكة نازل من السماء من يوم آدم يعبد الله؟ شو أنت؟ إذا عربي صحيح ارجع لي وراء، ارجع لي وراء، ارجع إلى أن توصل إلى بعثة النبي. قبل بعثة النبي قل له أنت أبوك شنو كان؟ يهودي؟ ممكن بالجزيرة العربية كان أكو يهود بالمدينة. مسيحي؟ أهل نجران كانوا نصارى. زين، مجوسي أكو باليمن، كانوا مجوس باعتبار اليمن كانت من مستعمرات إيران. زين، يو إذا لا يهودي ولا مجوسي ولا مسيحي شنو كان؟ يعبد الله وحده، نبي كان، نبي جدك كان، أجدادك أنبياء، يو كانوا عبدة أصنام صح يولا؟ كانوا عبدة أصنام. هذا يسوي له صنم من تمر ويأكل عند المجاعة، وذاك يسوي له تمر من خشب، العفو، يسوي له صنم من خشب، وذاك يسوي له صنم من حديد. فإذا المجوسي أشرف من المشرك، المجوسي أشرف من الإنسان الذي يعبد الصنم، بالأقل ذاك من أهل الكتاب، كاللي عنده حوش من زجاج ما يحارب الناس بالحجار. تودت شنو؟ مجوس، مجوس، مجوس، فأليها شنو؟ شلك بلغوا هذه؟ وانت جدك نازل من السماء، جدك هنفد بعير من ذول البدو اللي كان هناك بالجزيرة العربية يوم بالعراق، شو وين؟ زين، كان يعبد الصنم، خلصت وراحت وحدة بوحدة، يا أهل أتعس، واحدة بواحدة والبادي أظلم. لو كانوا أجدادك، لو فرضنا، لو فرضنا واحد من بني هاشم يجي يقول إيه عمي، احنا عندنا روايات على ان بني هاشم اباهم واجدادهم مؤمنين وطاهرين والى اخره، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نور من الانوار، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، وما ممكن هذا نور نطفة النبي يمر بصلب كافر نجس ولا بصلب برحم كافرة، ممكن ذولا الله تعالى منطيهم سما خاص، لكنه انت اللي ما معلوم ابوك وما معلوم جدك، ان الصنم اللي كان عبده شنو ترتيبه كان، طويل عريض من شنو كان، انت ليش لسانك طويل على الاخرين؟ شلك بهاللغة. وعلى كل حال لا تزال القضية مستمرة، انت تحمل غيم. خلي اقرأ لك فرد رواية حتى هذا بلسم يصير لجراحنا، وبلسم يصير لجراح إخواننا المشردين، إخواننا المطرودين من بيوتهم من أرضهم، الله يجبر كسرهم، الله يرجعهم سالمين غانمين إلى وطنهم إلى بيوتهم. شوف شلون المصيبة، المشكلة اللي موجودة، مشكلة اللي موجودة في هذه الدنيا. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بد يوم قال سيظهر عليكم هؤلاء، يعني بني أمية، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يقتلونكم، يقتلون أبناءكم. يقول بد واحد قاعد قام يبكي، ليش يعني هيك شيء راح يصير علينا؟ التفت إليه، التفت الإمام قال يا هذا، أتريد أن يعطيك الله الجنة وحور العين والنعيم الأبدي وأنت مرتاح في الدنيا؟ ما يصير، وإنما لازم تصبرون. طبعا ليس معنى لازم تصبرون يعني ما تقاومون العدو، إذا تقدرون لازم تقاومون، عقلائي شرعي هذا، لكن إذا حكومة قوية جدا مثل بني أمية وغيره، مثل صدام، وش يسوى؟ بيبان كلها مسدودة وما يقدر يتحرك بأي حركة، والعالم كله كان ويصدق، سبحان الله، حتى الجن، قولت واحد، حتى الجن، حتى الكذا كان ويصدق. الله يرحمه، واحد كان عندنا من المؤمنين، كان أول يدعو لي، بعدين قام يقول عمي اندعو لصدام، الله يطول عمره، يطيل قوة، كل بار سوي له ما قفت، من غير الزحزح، ما قاعد يزحزح غير بلاء هذا. لكن بعدين أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. شفت شلون لما يقول له خلي هذا على وجهك، هذا الاسم السودة هذه، يخليها على رقبتك، خاف رقبتك شوية تتأذى تنخدي، ايش يسوي؟ إذر الخاطر، كيف يعني؟ الله صدق، أنا ربكم الأعلى. يا ربك يريد يراويك أنه الله تعالى يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. بس على كل حال لازم نستعد للمصائب للمشاكل، وانتظار الفرج من أفضل الأعمال. صلوا على أبو دائما ندعو بالفرج للإمام الحجة، لأن فرجنا مع فرجه، لأن فرجنا مع فرجه، لأن إذا إجا هو يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. أقر الناس عينا به أهل العراق، خصوصا الكوفة وما والاه. مو كوفة يعني مدينة يقظة، لا يعني نص العراق. أكثر الناس، أقر الناس عينا به. ليش؟ لأن يشوفون ظلم، يشوفون أذية، وهو يكشف ما فيه. اللهم عجل فرج وسهل مخرجه. شيعتك تنخاك يا سلطانها. رحم الله شيخ عبود غفله. شيعتك تنخاك يا سلطانها من الهضم ساعة وتعوف اوطانها. شاب حب عيونها من الهضم ليك، مالها غيرك وتتلهف عليك. يوم المبارك تجي وسيفك بديك، وخيلك الغر يعتمر ميدان. شوف شلون يوصف الإمام. الله صف عليك الماء يا ابن المصطفى، وذاك ما يوسل عليه ما يصفى. شايف الإنسان لما يغرق يوقع بالماء، يظل يلبط يطلع ويطلع، بعد بي نفس بعد بي قوة، ثالث ويا الموت. لكن إذا مات صفى الماي فوق رأسه. صفى عليك الماي يا ابن المصطفى، وذاك ما يوسل عليه ما يصفى. أصبح الإسلام طير على سعفة، وبيه تحتض من جميع أركانها. شون يا بيه؟ فوق رأس الحوم، الحوم صقور باشك، شو شنو الذي يأخذ الحمام؟ فوق رأس الحوم لا شبه وشك، نوش الصياد حدره وحط شرك. إن نزل ينصاد وانطاري هلك. زين أقعد بمكانك؟ لا. وقام بالسعفة يقص ضمان. وين يروح؟ وين يطي وجه الإسلام؟ وين يطي وجه؟ أي ابن الهدى عجل إلينا، فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا. أغثنا رعاك الله يا فرج الله، أغثنا رعاك الله، إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ الغبرا. يا فنقسم بالهادي عليك، وصهره وسبطه والغر الميامين والزهراء. تحنن علينا وارفع الجور، فالهدى شتات ووجه العادل أصبح مغبرا. سيدي أتهضمنا الأعداء وأنت إمامنا؟ أتهضمنا الأعداء وأنت إمامنا؟ وطوعك ما في هذه الدار والأخرى. يا يا يا فأندبه والدمع يسبق منطقي. أي ابن الهدى تلغر من قد سمو قدرا، أما أنا لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا. يا ثار لثارات الحسين، أما أنا لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا. ومنه القائم قد هشم صدر. آيا آيا آيا آيا آيا آيا آيا آيا آيا. فجثمانه فوق الصعيد، ورأسه على الرمح في أنواره يخجل. البدر هذا المعنى الذي أشار إليه بشر لما بعثه الإمام زين العابدين على أبواب المدينة قال يا بيش رحم الله أباك لقد كان شاعرا أم تحسن الشعر أنت؟ قال نعم سيدي أنا شاعر. قال ادخل المدينة وانعى أبا عبد الله الحسين. هي إثناس إنه مو كل ساوي يجيني واحد يسألنا أن أبوك وين وأخوك وين يقطعون قلبي تروح أنت. فأقبل ينادي يا أهل يثرب لا مقايا يا أملكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراه يا رويو الجسم منه بكربلا يا مضرج والرأس منه على القنايات يدايا يا رويو. ضجت المدينة بأهلها رجال نساء أطفال خرجوا من بيوتهم ينادون وسيدا وحسينا ومظلوما. وصل الصياح والنداء إلى مسامع محمد بن الحنفية وكان مريضا سأل ما الخبر يخافون يخبر وخاف يموت. قال له أخوك الحسين أقبل. قال سبحان الله إذا أقبل الحسين الناس كنت هلهل الناس كنت تفرح مو تحزن واستفراح. قال له لابن عمك مسلم بن عقيل مقتول هذا على حساب ابن عمك يردون يخففون عليه. قال زين غلمان أسرجوا لي الجواد أنا وكيل الإمام هنا أنا بمكانه أنا لازم أروح إلى سيدي وأسلم عليه وأستقبله. كان مريض يغمى عليه ساعة بعد أخرى اجوا الغلمان شالوه على البغلة جابوه. في أثناء الطريق الإمام زين العابدين انطى الأطفال الحسين أعلاما سود صغار شايف بعض الأطفال أعلام صغار سود يشيلوها الأطفال يعني علامة حزن يعني عرفوا على أن القضية منتهية الحسين مقتول لا حد يسألنا ويقطع قلوبنا. يقول هذا لما وقع بصره على الأعلام السود قال فعلتها بنو أمي فعلتها بنو أمي ملأ الله قبورهم نارا وأخاوا حسينا ووقع مغمى عليه. بعض الغلمان ظلوا مبتلين بداروه حتى يقوم. واحد يجي يركض للإمام زين العابدين يا ابن الحسين أدرك عمك ابن الحنفية قبل أن يموت. أقبل الإمام زين العابدين إلى عم أخذ رأسه تركه في حجر تقاطرت من دموع عينيه على وجه فتح عينيه قال علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال يا علي أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ أنت ليش جيتني؟ أنت أصغرهم أنت علي المريض شاذول الكبارية وينهم؟ قال يا عم لا تسلني عن أحد والله لقد جئتك يتيم يا بياب كتلني الحزن يا محمد والأخوة يا هضم يسعر الدلالي والأخوة يا أنا جيتك لا أبو عندي جيتك لا أبو عندي والأخوة يا عفتهم جثث برض الغاضري أي عفتهم جثث برض الغاضري يا أضري تعالوا شوف. لما اجت زينب تواجهت ويا اخوها محمد يسأله ماذا جرى؟ انت زينب ما عرفها قد ما مرت عليها مصائب تقل لا يا محمد احكي لك حزننا يا اخويا من طوح الحادب ضعن ايه واحنا حرم وطفاء يا الكلنا يا ما مش ريد لينغرنا بس العليل وزاد ون ايه كل ساعة لعد موتا يا تمنى يا أنا يا أنا أنا شحكي لك بيا حال جن يا أخويا والله سبي الخوارج مو يا مثلنا يا يا يا يا يا يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ليلة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذا المكان الشريف بجوار قبر أمير المؤمنين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا همنا إلا فرجته ولا غمنا إلا كشفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مريضا إلا عافيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة من كان عنده مريض اللهم من على مرضاهم بالشفاء العاجل من كان عنده حبيس أو غائب رد غائبه إليه سالما غانما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وارزق من أراد الذرية ارزقهم ذرية صالحة برحمتك وبركتك يا أكرم الأكرمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر مجاهدينا قواتنا اللهم انصر إخواننا على الداعشيين وعلى أسيادهم والتكفيريين وعلى كل من أراد السوء لهذا البلد يا رب العالمين تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.